يعني يساعدوهم وأن يشفعوا لهم، فتقول لهم ألم تكن تأتيكم رسلكم البينات. فبعد ذلك يطلبون أو يدعون مالكا خارج النار، ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم ليقضي عليهم أي يميتهم، فيجيبهم إنكم ماكثون إنكم خالدون وباقون يعني في هذا العذاب. فبعد ذلك يسألون الله عز وجل ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، ثم الله عز وجل يجيبهم فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيبقون في العذاب ويبقون في المكان الذي هم فيه. تشكر في آخره وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. قال عبد الله بن عمر الناس لا يرفعون هذا الحديث. فيأخذون عند ذلك يأسون من أن يخرجوا من النار وأن تحصلهم السلامة من النار، فيبقون فيها أبد الآباد، فيبقون في الحسرة والويل والزفير. والحديث فيه شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الخطأ والأوهام، وكذلك أيضا اختلف فيه من ناحية رفعه، هل هو يعني مرفوع أو موقوف. والحديث فيه علته شهر بن حوشب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عن عاصم بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عن قطبة بن عبد العزيز وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش وهو سليمان بن مصعب الشافعي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شبلي بن عطية صدوق مسلم أخرج له أبو داود المراقيل والترمذي والنسائي. عن شارب بن خوشب وهو صدوق كثير خطر والأوهام كثير الإرسال والأوهام كثير خالد المبرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم الدرداء مرجع وهي هجيمة التابعية، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة، وهي صغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة وهي صحابية وليس لها رواية، الرواية هي للتابعية. عن ابي الدرداء وهو عويمة رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون، قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري، وكان يتيما في حجر أبي سعيد. ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله وهم فيها كالحون، قال أنها تشويه النار حتى أن شفته العليا تنحسر فترتفع حتى تكون وسط رأسه، والشفة السفلى كذلك تنحسر وتنخفض حتى تكون إلى سرته، يعني تبدو أسنانه ويبدو فمه، وهذا هو الفلوح الذي يعني يصير في وجهه، بحيث ترتفع شفته العليا وتنخفض شفته السفلى، فتكون هذه المسافة وهذه على هذه الآية العظيمة. والحديث في إسناده دراج أبو السمح، وهو الرواية عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يزيد أبي شجاع وهو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبي السمح وهو دراج وهو صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم وفي ضعف، أخرج لهم قال ابن مفرد وأصحاب السنن. وأبو الهيثم ثقة أخرج له قال ابن مفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري

من الله عز وجل من عذابه وعقوبته يعني خائفا, فيكون عنده الخوف والرجاء, ذكر الله عز وجل وسؤاله, وكذلك كونه يخافه ويخاف من عقابه. والحديث في إسناده مبارك فضالة وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن رافع والنيسابوري ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا من ماجه, عن أبي داود عن مبارك بن فضالة وهو ضعيف أخرج له مبارك بن فضالة صدوق صدوق لكنه يدلس ويسوي. وهو مدلس نعم, وقد روى بالعنعن البخاري تعليقا ابو داود والترمذي بن ماجه عن عبيد الله بن ابي بكر وهو ثقه في اصحاب الكتب عن انس رضي الله عنه هذا ذكر. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين اعاذنا الله من النار. آمين. هذا في حديث الذي يتكلم عن أخرجه من كان في قلبي مثقال ذرة, وكذا جاءت أسئلة كثيرة في قضية تكفير تارك الصلاة, طبعا أن فيه خارج من عنده شيء من أصل إيمان من النار, كيف يؤثر من تكفيره في النار؟ جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من ترك الصلاة فقد كفر, بين الكفر بين المسلم وبين الكفر أو الشرك في الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمراء لما سألوه لا يقاتلهم قال لا ما صلوا, دل على أن من يصلي أنه من أهل الإيمان, ومن لم يصلي فأنه ليس من أهل الإيمان. ومعلوم أن الإنسان قد يكون عنده أعمال صلاة غير صلاة ولكنها يكون عليه حقوق فتؤخذ فيأخذها يعني الدائنون, كما جاء في حديث مفلس. قول الأعمش لبئت هل هي من قبيل البلاغات وما حكم بلاغات الأعمش؟ منقطع هذا منقطع هو مدلس يعني لو روى بالعنعنة قبل أن يقول نبئته يعني معناه من ترك الواسطة. شكوى النار هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ الأصل هو لسان المقال, لسان المقال, وأن الله تعالى يجعلها تتكلم كما تتكلم الأشياء التي يعني كل شيء يسبح بحمده وكل شيء يسبح بحمده, ولكن الناس لا يفقهون يعني تسبيح هذه الأشياء, فكذلك النار تتكلم حقيقة. ويعني الحديث يدل على وجودها أيضا وعلى موجودة, هنا قالت اشتكت النار وقالت أنها كل بعض بعضا, هذا يدل على أنها موجودة وأنها لا يقال أنها لا تخلق إلا الجنة والنار ما يخلقان إلا يوم القيامة, لأنها لو بقيت الجنة مخلوقة تبقى معطلة دون أن يستفاد منها كما يقوله المعتزلة وهم عبث والله منزه عن ذلك. وكذلك النار فإنها إنما تخلق يوم القيامة ليعذب بها, فإن النار الجنة والنار موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن, والحديث الكثيرة كثيرة في أنها موجودة, ثم أي التنعيم والتعذيب موجود فيه قبل يوم القيامة كما جاء في القرآن, النار يعرضون عليها غدوا وعشية ولما تقوم الساعة يدخلوا على فرعون أشد العذاب. فنص القرآن يدل على أن عذاب النار يحصل لأهل النار وهم في قبورهم اللي هم الكفار أهل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة يعني عندما ينفخ النفخة الثانية التي يحيى الناس فيها ويحيون الحياة الباقية ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وكذلك حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه يفتح الأباب إذا كان من الإيمان الأباب إلى الجنة فيأتيه من رفيها ونعيمها, وإذا كان من أهل النار المعذبين يفتح الأباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالعذاب حاصل قبل يوم القيامة لمن يستحقه في البرزخ. يقول هل يقال إن حديث البطاقة لا يستدل به في مسألة عدم كفر تارك الصلاة لأنه مشتمل في هذه المسألة مع وجود النصوص الواضحة المحكمة فيها؟ ولا شك لا يدل على يقول لا يدل لأن النصوص واضحة في الكفر. يقول هل الذرة المذكورة في الحديث هي إيمان القلب أو عمل الجوارح؟ كيف نرد على من يقول إن عمل القلب بدون أصل عمل الجوارح كاف في إدخالهم الجنة مع أن العمل شرط صحة؟ العمل هو من أركان الإيمان ولكنه يتفاوت, يعني فيه يعني شيء إذا ذهب يعني لا يذهب معه الإيمان, وفيه شيء إذا ذهب يذهب معه الإيمان, فهو ليس على يعني على هيئة واحدة وعلى طريقة واحدة, ليس لديه متفاوت بل هو متفاوت. ومعلوم أن ما يقوم بالقلوب إذا كان صحيحا يظهر على الجوارح كما قال على الصحيح لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله, ما يصلح القلب والباقي يصير خراب ما يصير لصلاح, لأن صلاح القلب يتعدى إلى صلاح الأعضاء وإلى صلاح الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. وكذلك ما جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول هل يمكن أن يوجد مؤمن بالله ورسوله وبالجنة والنار ولا يعمل خيرا قط؟ هل يمكن أن يوجد مؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالجنة والنار ولا يعمل خيرا قط؟ يمكن من يدعي أبو يدعي يمكن يقول من يدعي الإيمان ولا يعمل خيرا قط يوجد من الدعواء ما أسألها وما ألترها. هو كان يشير إلى الحديث يعني يخرج الذي عنده ذرة من إيمان سيكون لها آثار على على على جسده, لكن لا يعني ذلك أنه ما عمل, بل قد يكون حصل منه العمل ولكنه ذهب يعني أخذه الدائنون. فائدة حول اللهم اعتقنا من النار. أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب, ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار, وذلك في كل ليلة. رجاه ابن ماجه قال الباني صحيح. هذا ما في إشكال كلام على السؤال كل إنسان يدعو يقول اللهم اعتقني من النار, هل يعني هل جاء في هذا الشيء كل إنسان يقول اللهم اعتقني؟ هذا كل إنسان يعتق من النار وينجى من النار سواء قبل الدخول أو بعد الدخول, هذا متواتر فيها الأحاديث. لكن الذي سأل هو عن كون هل يقول الإنسان اللهم اعتقني من النار؟ هي الأصل هو أنه يقال, لكن هل ورد في شيء من الحديث؟ ما أعرف, لكن كل إنسان يعني يسأل الله أن يعتقه من النار. أنا ذكرت قضية كان في كفن النار